بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، فهذا الدرس السابع من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الإحرام الجزء الثالث، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة لباب الإحرام، قال: ومن أحرم وأطلق صح، أي إذا أحرم العبد إحراما مطلقا ولم يسمي صح إحرامه في الجملة، لأنه قصد الحج في الجملة، ويصح صرفه فيما بعد إلى ما يشاء. وهذا يتأتى لمن لم يعرف تفاصيل المناسك فيعرف حكم الحج في الجملة، ولا يعرف أن هذا قران أو هذا إفراد أو هذا تمتع، فأحرم في الجملة. ثم تبين له فيما بعد أن الأفضل التمتع، فيصرف حينئذ التمتع، أو إذا ساق الهدي فيصرف للقران. مؤلف يقول: صرفه لما شاء. وكذلك لو أحرم بمثل ما أحرم به فلان صح وانعقد إحرامه، فيقول عمرو: لبيك بإهلالي كإهلال الزيت. وكما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت. والحديث متفق عليه من حديث قيس بن مسلم عن طارق بن كهاب عن أبي موسى الأشعري. ولكن حين كان أبو موسى لم يسق الهدي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة ثم يحل. وحينئذ نفصل في من قال لبيك بإهلال كإهلال فلان. إذا قال لبيك بإهلال كإهلال فلان وكان فلان متمتعا، فإن يطوف ويسعى ويحل كما فعل فلان. وإن كان فلان قارنا قد ساق الهدي والملكي لم يسق الهدي، فإنه يطوف ويسعى ويتحلل، لأن الإسلام أمر أبا موسى أن يتحلل. وتتمسألة بالعكس: قد ساق الهدي والمنبه بإهلاله لم يسق الهدي، كان متمتعا، فليبقى الملبي على إحرامه ويكون قارنا. وكذلك إذا كان أقل منه كان يقول لبيك بإهلال كإهلال فلان، وفلان قد أهل بالإفراد، فالأولى أن يقلب إحرامه عمرة فيكون متمتعا. وإن بقي على ذلك فهذا شعر على الخلاف في حكم ذلك الحج على العمرة. قال المؤلف: وإن جهله، أي جهل إحرام فلان، جعله عمرة لأنها اليقين، أي إذا استمر الجاهل ولم يدري ماذا أحرم فلان أو نسي فلم يجده فيسأله، فإنه يقلب إحرامه عمرة لأنه أصل، ولأن التمتع أفضل من غيره، ولا سيما على قول القائلين بأن من ينسق الهدي يتحلل وجوبا. وقيل يكون قارنا، وهذا جيد إذا ساق الهدي، وقد قال فقهاء الشافعية يكون قارنا، وهذا مقبول إذا ساق الهدي، أما إذا لم يسق الهدي فلا يصح قرانه على الصحيح. وقد تقدم في درس الأمس الخلاف بين العلماء إذا لم يسق الهدي هل يصح أن يقرن أم لا، وأن في ذلك قولين لأهل العلم. قوله: ويصح أحرمت يوما، أي يصح أن يقول أحرمت يوما ويلحق الإحرام، أي ويصح إحرامه أحرمت يوما أو يومين، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ولا يصير حلالا بعد اليومين، لأن إذا شرع في النسك وجب عليه إتمامه إجماعا. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من شرع في الحج أو في العمرة نفلا أو فرضا وجب عليه الإتمام، وهذا بخلاف نفل الصلاة ونفل الصيام فلا يجب عليه الإتمام. أما الحج والعمرة فيجب عليه إتمامهما، فإن لم ينعقد إحرامه إذا قال أحرمت يوما، إذا قال فيما بعد أنا لم أعرف أن الإحرام يدوم أكثر من يومين، نقول لا عذر لك في ذلك، ما دمت شرعت في الواجب وجب عليك إتمامه وإن علمت أو جهلت. ولكن هل يشرع له أن يقول أحرمت يوما؟ الأصل أنه لا يشرع له علم، ولكن إذا التزم وجب عليه ذلك. كما لو نذر وقال ما علمت أن النذر يلزم، نقول يجب عليك النذر، ما دمت قد نذرت فيجب عليك إتمامه، من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصه، كما جاء هذا في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله ويصح أحرمت بنصف نسك، أي ويصح إحرامه بقوله أحرمت بنصف نسك، لأن النسك لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، هذه قاعدة أو يمكن جعلها قاعدة، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله. كما لو قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة تحسب عليه واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، فليست أنصاف ولا أرباع ولا أثلاث، فحينئذ تطلق زوجة طلقة واحدة، ولأنه أيضا إذا دخل في النسك لزمه إتمامه، وقول نصف نسك لا اعتبار له. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا إن أحرم فلان فأنا محرم، إذا فأنا محرم فلا يصح إحرامه لعدم جزمه بذلك، فمن لم يجزم فلا يصح إحرامه، ولأن الإحرام نية الدخول في النسك، وهذا لم ينوي الدخول في النسك إنما علقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. ثلاث فقهاء الحنابلة نفى يلبي، قيل يلبي بعد الاستواء على الراحلة، وهذا قول صاحب الزاد اختار جماعة من فقهاء الحنابلة، وهو المذكور في المقنع وغيره أيضا. القول الثاني عند الحنابلة استوى على راحلته وأحرم يقول لبيك اللهم لبيك. الصحيح أن التلبية غير لله، وقد خلط بينهما كثير من الفقهاء، سيذكرون أحكام الإهلال كأحكام التلبية وبينهما فرق. فالإهلال هو الإهلال بالنسك، ويطلق عليه التلبية بالنسك، وإذا أطلق على التلبية فالمراد لبيك اللهم لبيك، وإذا قيل الإهلال فالمراد لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة. وفي الأمرين خلاف في الحكم بين الفقهاء، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله في الغرب وانبعثت راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. وجاء في البخاري ومسلم من طرق، وكان ابن عمر إذا استوت به راحلته قائمة استقبل قبلة ثم أحرم ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا أحرم بعد ذلك يشرع له التلبية. وليست التلبية هي الدخول في المسجد أو الإهلال بما قصد كما تقدم التفريق بينهما. التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكافئك الله حكمها. وأما الإهلال أن يقول إذا كان ناوي العمرة يقول لبيك عمرة. والإهلال لا يسوع تكراره، الإهلال ليس تكراره إلا بقصد التعليم. أما التلبية يسوع تكرارها ورفع الصوت بها حتى يدخل الحرم، فإذا دخل ابن الحرم قطع التلبية. إن كان قد قصد العمرة انتهت تلبيته في ذلك، وإن كان ناويا للحج كان قارنا أو مفردا إذا قرر يفعل عمرة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. وهكذا أيضا يلبي المتمتع يوم التروية إلى أحرم حتى يرمي جمرة العقبة. قوله لبيك اللهم لبيك، التلبية تكون بعد الإهلال وبعد ركوب الراحلة وبعد الإحرام كما تقدم. لبيك مصدر لبى، لبيك مصدر لبى أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرا، ولا يكون عامله إلا مضمرا. وقال في بوائد لبيك مثنى، والتثنية فيه للتأكيد، ولبيك ملازمة للإضافة، وشد إضافتها للظاهر، لبيك ملازمة للإضافة وشد إضافتها للظاهر. ومعنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك، ويجب على العبد أن يكون فعله موافقا لقوله، فلا يقول لبيك وقد عصى ربه بمخالفة أمره وارتكاب نهيه. على العبد أن يحدث حينئذ توبة حين يقول لبيك، أن يكون ملبيا قولا وفعلا. أما كونه يقول لبيك وقد عصى ربه بأن حلق لحيته وأسبل إزارة، وقد تكون التجارة في يده ويقول لبيك اللهم لبيك، أين حقيقة التلبية؟ لبيك ليس مجرد لفظ، ليست مجرد لفظ تقال باللسان مع الإصرار على مخالفتها. فلبيك بمعنى التوبة أيضا، الذي قال أنا مقيم على طاعة الله فقد تخلى عن المعاصي وقد عزم على أداء الواجبات. الأمر أكبر من هذا، بعضهم يقول لبيك ثم إذا لم يكن ملما نادى عليا أو البدوي أو غير ذلك وأشرك بالله رب العالمين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لبيك اللهم لبيك تأكيد لهذا، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك، لا في القول ولا في الفعل ولا في القصد ولا في الإرادة، لا في القليل ولا في الكثير. وهذا نفي للرياء من كل وجه، وهذا السلم تشتمل على كل معاني التوحيد. ولذلك قال جابر فأهل بالتوحيد، هذا هو التوحيد. فالمسلم لا ينفك عن معاني التوحيد في أي حالة من الحالات، هو بحاجة إلى التوحيد في قيامه وقعوده وجلوسه وفي نومه. ولهذا يبدأ التوحيد في أول النهار ويختم التوحيد، يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه التلبية إجابة دعوة الله لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. والمنفي والمستسلم المنقاد، فإذا نبدأ فقد انقاد بأوامر الله واجتنب نواهيه. وهذه التلبية إن أجمع المسلمون على مشروعيتها، وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، فذكر ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن عمر كان يلبي ويهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد هؤلاء الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. زيادة دليل على جواز الزيادة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يزيد على ما تقدم، ولكن أقر أصحابه على الزيادة. فقد جاء في سنن أبي داود من طريق يحيى بن سعيد عن جعفر الباقر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر التلبية بمثل حديث ابن عمر السابق، والناس يزيدون ذا المعارج ونحو ذلك من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وقد جاء هذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فكأن جابر بن عبد الله يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على ما تقدم في حديث ابن عمر. وقد كان جابر من المتابعين لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، وأن الزيادة في المعارك ونحو ذلك من زيادات الصحابة، وكما تقدم في زيادات عمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك حيث لم ينكر. وقد قال الناظم: وإن أقر قول غيره فعل، فقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا ولا يقر خطأ. فلو كانت تلبية الصحابة محظورة أو بدعة أو مخالفة للشريعة أو مكروهة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق أهل العلم على جواز الإهلال بما أو التلبية بما ذكر عن الصحابة، وإن اختلفوا في الأفضل. المنقول عن الشافعي أن الأفضل الاقتصار على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه ولا بأس بالزيادة. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكابر أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة أن يذكر نسكه فيها، أي ويسلم أن يذكر النسك في العمرة أو في الحج. فإذا أراد عمرة يقول لبيك عمرة، وإذا أراد حجا إن كان قارئ يقول لبيك عمرة وحجة، وإن كان ممكن أن يقول لبيك حجة، إن كان متمتع أن يقول لبيك عمرة. والمسنون ليس فاعله غير عاقب تاركه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن يبدو نسكه فيها. وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال بعض فقهاء الحنابلة: لا يستحب ذلك. وهذا قد روي عن ابن عمر وطائفة، وفي نظر بل يحتمل القول بالوجوب، بل يحتمل القول بالوجوب، لأنه من تعيين النسك، ولأن هناك ارتباطا بين الإهلال بالنسك وبين نية الدخول في النسك. وإن كان كما سبق أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، بينما الإهلال في النسك قيل واجب وقيل مستحب وقيل ليس بواجب ولا بمستحب. ولكن لحظة الإنسان أن يلبي بنسكه، أن يلبي بنسكه وأن يجهر بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل هذا متواتر عن القوم. وقد تقدم في علي العمر إن قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال قل عمرة بحجة. والقول بوجوب الإهلال قول قوي، فإن لم يكن واجبا فلا أقل من أن يكون مستحبا، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن من تركه لا شيء عليه، لا دم عليه ولا فدية. أما لو لم ينوي الدخول في النسب فلا حج له ولا عمرة، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، لأن نية الدخول في النسب ركن من أركان الحج، وإنما الأعمال بالنيات، الأعمال الصحيحة ومقبولة بالنيات، فإذا لم توجد النية فلا حج ولا عمرة. قوله وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، أي أيوة ويسلم أن يبدأ القارن بذكر عمرته، حيث يقول لديك عمرة وحجة، يقدم لفظ العمرة على لفظ الحج، لما تقدم في حديث عمر في البخاري قل عمرة في حجة، فقدمت العمرة على الحج، ولأن أعمال العمرة تكون سابقة لأعمال الحج. قوله وإكثار التلبية، أي ويكلوا أن يكثر من التلبية، أي منذ أن يحرم حتى يدخل أدنى الحرم إن كان معتمرا، وإن كان قارنا أو مفردا فيمسك عن ذلك حتى يفرغ من أعمال العمرة، ثم بذلك يشرع في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وقد قال ابن عباس لأن المعتمر يمسك عن التلبية حين يستلم الحجر، وقوله ابن عمر أصح، فقد جاء في صحيح البخاري من طريق ابن عليا قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها، والعلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في حكم التلبية بعد الاتفاق على مشروعيتها. قيل السنة، قيل التلبية سنة لا يكون بتركها الكلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقيل التلبية واجبة ويلزم بتركها دم، واصحاب القول يقولون بوجوب الدم على كل من تركه واجبه. وقيل التلبيه فرض الحج، ولم يحكي عن طائفه من التابعين. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ونستحب ان يكثر من التلبيه من حين الاحرام ويرفع أو يرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد، وهو فرض ولو مرة. وفي قول ابن حزم رحمه الله تعالى نظر، حيث لو قلنا بوجوب التلبية فلا يلزم من ذلك وجوب رفع الصوت، هذا أمر زاد على وجوب التلبية. ففي من قال التلبية فرض، وفي من قال التلبية فرض ورفع الصوت فرض. ثم ابن حزم رحمه الله تعالى لم يفرق بين حكم الرجال وحكم النساء، وهذا سفات إن شاء الله بحثه في آخر هذا الباب. وفي الجملة فالتلبية مشروعة بالاتفاق، فإذا قيل بالوجوب فالواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو سنة. قال المؤلف رحمه الله مشروعية للرجال والنساء، إلا أن جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة يرون أن المرأة تغسل صوتها حتى يسمعها الأجنبي عنها، وإذا لم يكن ثم أجنبي فلا بأس أن ترفع صوتها، على خلاف بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتتأكد أي التلبية إذا علا نسزا لفتح أو هبط واديا أو صلى مكتوبا أو أقبل ليل أو نهار أو التقط الرفاق أو سمع ملفيا أو فعل محظورا أو أكد ذاكته أو نزل عنه أو رأى البيت. يقول المؤلف أن هذه الأمور تستحب فيها وعندها التلبية، وهذا مأثور عن جماعة من السلف. وكذلك حديث مرفوع من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يلبس في حجة إذا لقي راكبا أو على أتما أو هبط وافيا في الصلاة المكتوبة في آخر الليل. وهذا الخبر لا يعرف له إسناد، وهو خبر منكر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص أن ابن عساكر في أحد كتبه رواه، ولكن هذا خبر منكر. وذكر زيد في نص الراية، ولكن جاء هذا عن جماعة من السلف. فما ذكر ذلك إبراهيم في مراحل التعليم النصوص أن كانوا يستحبون ذلك. وذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة، وعزاه بطائفة من السلف وأكد هذا الأمر. وهذه الأمور كلها لم يثبت فيها نص، ولم يذكر ذلك جابر بن عبد الله في سياق حجته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر ذلك ابن عمر، ولا ذكر ذلك ابن عباس، ولا نقول ذلك الليلة في أسفل الصحاح. إنما كان في البخاري عن الشابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وهذا عام حال الإحرام وغيره. أما تقييدها التلبية مثل هذه الأمور هذا يحتاج إلى دليل، والأصل في العبادات المنع حتى يثبت دليل في ذلك. وقد لجأ بعض أهل العلم إلى القياس، فقال: إذا شرع التكبير حين الصعود والتكبير حين الهبوط من الأمجاد في البخاري فلم تشرع التلبية من باب أولى. وفي هذا القياس نظر لأمرين: الأمر الأول أنه لا قياس العبادات، ولكن أن التعليل في مثل هذه العبادة لم يثبت إلا من أقوال أهل العلم. وحين يقال لا قياس العبادات ليس على الإطلاق، فالعبادات نوعان: النوع الأول ما جاء التعليل في أحكامها، فالقياس لا صحة هذه المسألة في الجملة لتوفر الشروط وصحة الموارع. النوع الثاني ما لم يثبت التعليل فيه، قال: لا يصح القياس في أي حال من الأحوال. هذا أقول في الجملة، وتحت هذين الأمرين تفريع وتفصيل، ليس هذا محلا. الأمر الثاني، الاعتراض الثاني على هذا القياس، أن هذا انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكن فعله ولم يفعل، كان مبطل للقياس. المشروع إذا للحاج وغيره إذا صعد أن يكبر، وإذا هبط أن يسبح، وما بين ذلك تحصل التلبية قبل وبعد وما بين ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصوت بها الرجل، أي يجهر بالتلبية. واستدل المؤلف على ذلك بحديث السائب بن خلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبريل أمرني أن أمر أصحابي يرفعوا أصواتهم في الإهلال والتلبية. صححه الترمذي. هذا الخبر رواه مالك وأحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن الجارود من طرق عن عبد الله بن بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه. هذا كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وأرجو أن رواية مالك أصح، أي عن عبد الله عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وجماعة. والحديث دليل على من قال أو دليل أو الحديث دليل على مشروع الإهلال والتلبية. ودليل على مشروعية رفع الصوت به ذا. وقد احتج به من قال بوجوب الإهلال والتلبية. والواجب كما تقدم يسقط فعله بمرة واحدة، لأنه قد تقدم أن الإهلال ليس تكراره إلا على وجه التعليم، أما التلبية يشرع تكرارها والواجب على ظاهر الحديث مرة واحدة، فما زاد فهو مستحب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن من فم الجار بالتلبية في غير مساجد الحلو أمصاره. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التلبية إذا برز عن البيوت، إذا برز عن البيوت. وقال: إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي. واحتج على هذا بما رواه إذا ذكره عن أبو داود رحمه الله تعالى في مسائل لأحمد، رواه عن محمد بن قبي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون. التلبية في البيوت إنما التلبية إلى بعض. وظاهر الكراهية لمن أحرم من بلده، وأما الذي يحرم من المواقيت ويمر بالمساجد والقرى فلا يدع التلبية. قوله: وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وهذا واضح كما تقدم. قال: وتشرع بالعربية، أي وتشرع التلبية بالعربية لقادر وإلا فبلغته. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: ولا يجوز أن يلبي بغير العربية ويقدر على التلبية بالعربية أو على تعلمها، لأنه ذكر مشروع فلم يجوز إلا بالعربية كالأذان، أي لا تحل بالعربية، تكبيرات المقيدة فلا تصح إلا بالعربية. قال: وغير ذلك من الأذكار المشروعة. وقد جاء نحو هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى. صحيح في المسألة أن التلبية بالعربية تجب لمن كان قادرا على العربية، وأما من لم يقدر على العربية فيلبي بلغته بدون فراغة، لقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم، فهذه لغته. ولأنه لا يحرم عليه أن يرسل بلغته، ولكن إذا كان محسنا للعربية فالأذكار المقيدة والأذكار المشروعة يجب عليه الزيادة العربية، كما لا يحرم عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام بغير العربية، تكبيرة الواجبات بغير العربية، كما لا يحرم عليه أن ينادي بغير العربية، أن الأذان بغير العربية. وأما الخطبة ففيها تفصيل لأهل العلم، إذا كان المستمعون من العرب فيجب عليه يخطب بالعربية، وإذا كانوا مستمعون من العجم ولا ينتفعون بالعربية فلا بأس أن يخطب بالأعجمية. قوله: ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث رواه الدارقطني من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن عمارة بن خزيمة عن أبيه عن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاد برحمته من النار. وهذا خبر ضعيف لا يحتج به. صالح بن محمد قال عنه: أحمد ما أرى به بأسا، ولكن ضعفه لأهل بن معين وعلي بن المديني. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. وقد زاد صالح في آخر الحديث قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تابع لما قبل، كل ضعيف، لأن مدار على صالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري وكما تركه سليمان بن حرب وغيره. حين لا يشرع هذا بعد الفراغ من التلبية، لأن العبادة لا بد لها من دليل صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، أن تصل المرأة التلبية والإهلال بقدر ما تسمع رفيقتها. وقد نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ذلك، أي الاتفاق على عدم شعر المرأة أو على عدم شعر المرأة وشعرها عند الرجال، وإذا لم يسمعها أجنبي فلها أن تجهر. وقيل الأفضل أن تخفي ذلك مخافة الفتنة ومخافة يسمعها أجنبي. ومؤلف رحمه تعالى ألا بفتنة ولم يقل بأن الصوت عورة، لأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة. وقد اختلف الفقهاء ورحمه تعالى في صوت المرأة فقيل عورة، وهذا لا يصح ولا دليل عليه. ولو كان صوته عورة لما تزال أن تخاطب الرجال مطلقة إلا للضرورة، ولكن حينما قلنا وجه المرأة عورة لا تكتب الرجال مطلقة إلا إذا أراد يراها الخاطب وللضرورة كعلاج ونحوه. القول الثاني صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة، وهذا الصحيح لأن صوت المرأة فتنة. ولهذا شرع للمرأة إذا نادى الرجل شيء في صلاة أن تصفق ولم يجر عليها أن تسبح، لأن صوتها يفتن الرجال. وقد روى عن ابن عمر وابن عباس وطائفة من التابعين أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وقد ذكر البياقي السنة الكبرى وابن أبي سعيد المصنف آثارا كثيرة عن السلف من عدم جهر المرأة بالتلبية، وذكره بعض أهل العلم إجماعا. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المرأة تسر الرجل، فكما يشرع للرجال الجهر يشرع للنساء الجهر، كما هو فرض على الرجال هو فرض على النساء. وقال رحمه الله تعالى بأن لم يكن تخفيف للرجال دون النساء، وضعف الآثار المروية عن ابن عمر بن عباس. وباعتبار انه لا يعتبر قضيه الاجماع لم يصدنا، غير انه رحمه الله تعالى اورد اثرا صحيحا، اورد اثرا صحيحا، وهذا الاثر رواه ابن شيبه في المصنف بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال خرج معاويه ليله النصف فسمع صوت كلبيه فقال من هذا؟ قالوا عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت لو سألني لا أخبرته. فهذا إتمام صحيح إلى عائشة، وقد كانت تجهر بالتلبية حتى سمع معاوية من بعيد، ولم ينكر ذلك عليها معاوية ولا أنكر على عائشة أحد من الصحابة ولا من التابعين. الفعل هذا دليل على أنه غير محبوب. فلذلك الصحيح في هذه المسألة مراعاة المصالح ودرء المفاسد. إذا كان بشأن المرأة مفسدة وافتتان للرجال بها فيجب عليها أن تخفض صوتها حيث لا تسمع كل النساء ولا تسمع الرجال الأجانب. وإذا لم يكن بصوتها فتنة كالعجوز الطاعنة في السن فلا مانع أن تجهر بالتلبية لفعل عائشة رضي الله عنها، والإسناد لا من أصح الأساليب، ولا سيما أنه لم ينكر عليها أحد، ولا سيما أيضا أن العلة من النهي عن رفع الصوتية مخافة الفتنة. إذا كانت العلة الفتنة فيقال إذا وجدت الفتنة يمنع مطلقا، وإذا انتقت الفتنة أذن مطلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تكره التلبية بحلال، وهذا قول جماهير العلماء أن الحلال يعني لم يحرم لا بأس أن يلبي. قالوا لأن ذكر مستحب، كما يستحب للمحرم يستحب لغيره. القول الثاني أن التلبية للحلال مكروهة، وهذا قول لمن مالك رحمه الله، لأن التلبية من شعائر الإحرام وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وهذا أقوى من الأول. وبذلك انتهى باب الإحرام، فنقف على باب محظورات الإحرام والله أعلم. نعم. بالنسبة لاستقبال قبل الإحلال هل يشرع التسمية بالتكبير والحمد لله ونحو ذلك؟ الاقبال من يستقبل قبل الاسلام هل يسمي المشروع من ورد التشبيه البخاري من رواه وهيج ويحسن شذوذها. لا شك عائشة رضي الله عنها لا يمكن أحد يسمع فيها وهي أم المؤمنين، ولكن عائشة رضي الله عنها حين جهرت المسألة مثل التعليم مثل مسألة خصوصية، إذا كانت عائشة رضي الله عنها تجهر بالتلبية لو كان هذا خاصا لعائشة لبين هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا علمنا بأنه لا يسمع فيها أحد دخل في التعليم علمنا به هي ما خافت على الفتنة، نحن نقول كيف الفتنة تمنع وكل عائشة يسمع فيها أحد ولا يخاف من الفتن فيها، هذا يدخل في التعليم السابق كل امرأة يدخل في هذا، وإذا لم توجد ذلك يسعى العموم، ولذا لم يجر عليها معاوية ولم يستفصل منها أحد. لكن الجواب قال قائل طيب ماذا نصنع بالإجماعات المنقولة؟ قال غير واحد من العلم الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وأنها إذا لم يسمعها أجنبي إذا لم يسمع أجنبي وإذا لم يسمع أجنبي فلا بأس أن تلبي، والأفضل قالوا أن تخفي بقدر ما تسمع رفيقتها. الجواب نقول إن فعل عائشة دليل على أن الإجماع غير صحيح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الإجماع منعقد على حاجة وجود الفتنة والتعليم بالفتنة ونحو ذلك، وهذا التعليم قائم حتى مع وجود أثر عائشة، فإنه لا يقال بالجهر حتى مع وجود الفتنة، ولا يمكن لشخص يقول حتى مع وجود الفتنة للمرأة أن تجهر إلا اللهم ما جعل بحجر رحمه الله تعالى فإنه عمم الحكم. الأمر الثالث أن كثيرا من الإجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح ويبالغ بها أصحابها، والإجماع نوعان: إجماع قطعي هذا تحرم مخالفته كالإجماع على الصلوات الخمس والإجماع على نصف الضوء أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات الفجر ركعتان، الإجماعات قطعية كالإجماع على تحريم الخمر ونحو ذلك، الإجماعات قطعية لا تثبت مخالفته ولا الاجتهاد في ذلك. إجماعات ظنية لم تثبت من كل وجه، يعني عدم وجود مخالفة والإجماع عندهم، هذا نوعان. النوع الأول إذا لم يثبت عن أحد خلافه وتواتر نقل إجماع عن السلف فيحتاط بدينه لا يخرق هذا الإجماع ما دام ما ينقل عن أحد الصحابة ولا السلف خلافه، وكما قال النبي رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. النوع الثاني إجماع نقل يعني باعتبار عدم وجود مخالف، لكن نقل مخالف كهذا الإجماع هذا لا مانع من مخالفته، أنا عائشة رضي الله عنها حجة في نفسها ولا يعقل الإجماع بدونها، ولا سيما انها تفعل امرا هو من خصائصها، فالحجة فيه تكون اقوى، فعلت المرأة امرا هو من خصائصها فيكون الحجة فيه اقوى، لأنه كان عند سابق علم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك الينا. تعالى كل خلاصة الامر اذا وجد فتنة تمنع المرأة، ما وجد فتنة لكن اصل الجواز هو الاصل المنع، فما نقل بذلك قول الجمهور. لا ما في إشكال أصلاً، فما المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجها هذا لا إشكال فيه، نقل غير واحد من العلم الإجماع على أن المرأة أن تغسل زوجها، وأما الزوج يغسل المرأة هذا قول الجمهور، الصحيح هو أن الأمرين مطلقاً لا إشكال في هذا. هذا لا في إشكال، هذا محل اتفاق أن تكون المرأة مثلا خاطب الرجال الحاجة زواجها هذا محل اتفاق، لأن الله جل وعلا منها إلا عن الخضوع فالخضوع تخضعنا بالقول يصنع الذي في قلبه مرض، لكن هنا قال مخافة الابتهام حيث أن الشجرة تستطيع أن تخفي، هذا فرق بينهما. وأما كون خاطب الرجال عند البيع عند الشراء بدون ممارسة إلحاح قبوح بالقول فجوازها هذا محل اتفاق، أما كونه تخضع بالقول فهذا لا يجوز أن تيعى هذا نص القرآن. نقول لا أفضل التمتع لمن لم يستقل هذه، ومن استقل هذه فقران أفضل. لا يلزم أن ينقل غيره بشيء، الشيء إذا انتقى وهو من كبار الأئمة وهو شيخ وأكابر أهل العلم ومرتبته في العلم متقدمة أيضا متقدمة على الإمام البخاري وعلى الإمام أحمد وعلى طبقة هؤلاء متقدمة في السنة طبقة هؤلاء. فنقل الحجة قال جاء بأصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. والله شيخ في كلام معاوية ليس هناك إنكار على عائشة أو إنكار على رفع الصوت للنساء أصلا من الحلم لا إنكار ليلة النقر يلبي أنكر تلبي ليلة النقر فقال أن اعتمر في التنعيم ولا أنكر. ثم أيضا لو قلت أن معاوية أنكر قالت له سألني أخبرته إلا أخبرته أن إنكار غلط لكن ما أريد هذا أصلا ولا أن أغلقها في هذا لا ما يجي من هذا تلبي فلني النساء يلبيه ولا يجر عن أحد المنع من ذلك في أسانيد صحيحة فلو كتمر على نوعة من الجهر بذلك نبين ذلك أن السنة غير عامة يعلمه العامة أضحف الله جل العقل ما صرفنا في الكتاب بشيء الله جل العقل مكان ربك نسية وهذا من خصوصيات النساء حين تنقله امرأة تكون الحكم أقوى لو نقل رجل لكان هناك مداخل حتى انقل المسألة امرأة وهذا من خصوصيات تجهر بذلك هذا دليل على قوة القول في الجواب ولكن كما تقدم إذا كان في فتنة تخفي هذا في عهد معاوية يعني الأصل في التلبية أن يلبي كل شخص لنفسه أو عن نفسه وتقصد التلبية الجماعية وتقصد التكبير الجماعي هذا هو المحظور عند السلف حيث يخبرون عن لفظ واحد وينتهون بلفظ واحد هذا هو المنع وهذا عن البدعة لما جاء في الصحيحين الحديث المخاطب محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن عمله هذا ليس لأن هذا الأمر انحقت سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعلم عن ثانية الفعل أما كون كل شخص يلبي عن نفسه فيكون في توافق في التلبية جماعة والتكبير جماعة هذا لا مانع منه أنا ما قصد الوقوف عند مواقف ولا انتهاء عند مواقف إنما قصد التلبية لكل واحد عن نفسه هذا محظور فيه أما قال إذا دخل المساجد التلبية ونحو ذلك لا شك أنه ليس ممكن على غيرهم إذا دخل المسجد لا يشوف على غيره في التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة ويقرأ القرآن قال يجهر بعضهم على بعض رواه بداود بسند قوي فحينئذ لا يؤذي المصلين ولا يؤذي قراء القرآن في الجار بتلبيه في ذلك أما كل شخص يلبي عن نفسه هذا لا يؤذي هذا ولا لا يؤذي هذا ولأن الصحابة كانوا يجهرون بالتلبية حتى تبعها حلوقهم وهذا محل اتفاق على التلبية والجهر بذلك أفضل من إحفاله لكن إذا كان يؤدي إلى تشجيع الغير وأذية الغير أذية نائم أو مصلي ونحو ذلك فإن الإنسان يخفي صوته الله أعلم.